那差不多行。يعني الأصل هو الطعام، وهو الذي يعني يحدث فيه يعني الإشكال عادة، لأنه الطعام كيف كانوا يبيعونه ويشترون؟ لا ينقلونه من أماكنه، يعني يروح السوق كمية الطعام أو كذا موجودة في مكانها، إما يعني مفروش فرش في الأرض وموضوع عليه الطعام، فحمله وشيله ونقله وكذا يعني هذا ما يشق على الناس، فلذلك كانوا يبيعونه ويحدث الخلاف فيه. لكن كل شيء داخلي يدخل في هذا. الأشياء الأخرى كانت سهلة نقلها من مكان إلى مكان، إذا كان الصناديق، إذا كانت كذا كراتين كذا، سهل نقلها، ما في إشكال فيه. قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله، يعني كل شيء من هذا داخل في نفس المعنى. أيوه، مثل الطعام. شيخ، في حديث في السلسلة الصحيحة: من احتكر فكرة يريد أن يغلو بها على المسلمين فهو خاطئ. هو خاطئ. هذا ما هو ضعيف؟ هذا صحيح شيخ، السلسلة الصحيحة. رقم 3362. كم؟ 3362. من احتكر فكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، أو يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ. عندي كل الأسماء القرآن ضعيفة إلا الأخير ما تكلم عليه. ما في بأس. مسألة القبض. باب غير الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنده. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا احفظ كل شيء الا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد اسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يعني الاحاديث جاءت في الطعام ويدخل فيه بيع ما ليس عندك، ويعني يدخل في كل شيء، يعني بيع ما ليس عندك. إذا أنت اشتريت ثيابا من محل والثياب ما نقلت، أو من بلد آخر من الصين وللحين ما جاءت، فتريد تروج لهذه السلع، عندك كتالوجات، عندك صور لهذه، فتقول عندي كذا وكذا، فكل واحد يقول له لك اشتريت منك يعني كذا درزم كذا، أو يعني على حسب إذا كان بالعدد بالوزن بكذا اشتريت كذا، ويدفعون بعض المال، وإذا عند الاستلام ندفع الباقي. وكل هذا والسلعة ليست موجودة في مخازنك وليست عندك، وهي في الطريق مثلا، فهذا لا يجوز أن يباع بهذه الطريقة، لا بد أن تحصل عليه ويصل إليك إلا في حالة واحدة. ما هي؟ أيوة، السلام، أن يكون البيع موصوف الذمة ليس من هذا الذي جاي. يقول لك أنا أريد يعني 10 درازن خمصان ثياب بمقاسات كذا وضع كذا وبنوعية فلانية وكذا، ليس فيها تحديد اللي جاي أو لا، أنت توفر له هذا من أي مكان. يعني على طلبه، يعني هو يطلب. أيوة، فلكن هذا له شروط، أن يكون شيء معلوم في الأجل معلوم، ويكون موصوف يعني وصف دقيق جدا، وهذا سيأتي معنا في السلام إن شاء الله. وأما في غير ذلك تقول أنا أبيعك شيء مجهول للحين ما جاء، ولو كنت يعني عرفت وصفه الذي في الطريق ولم يأتك، يعني قلت له سلمني أنا، لا والله بس بكرة البضاعة واصلة أو غدا أو بعد غد جاي في الطريق، الشاحنة طلعت من اسطنبول وجاي الحين مثلا، تأتي بعد يوم بعد يومين، هذا كله يصلح أن تبيع حتى تستلم أنت ويأتي إليك. أنا مثلا في بلاد جاهني سوريا، اتصل علي شخص قل له مثلا بدي طن سكر، قل له ما عندي بس بأمن لك، بعد ساعة مثلا برجع بتصل عليه بقول له استلمه من عند فلان. هذا أنت لست تاجر، يعني لست أنت بائع. لا أنا بياع بس السلعة. لا لا، أنت الآن بتكلم على الصفة هذه، بصفة هذه إذا تعاملت على أنك أنت بائع هذا لا يجوز، تعاملت على أنك سمسار بتأمن له إياه وبتأخذ نسبة على أنك أنت سهلت له كذا ودليته على المكان الذي يشتري منه، فهذا شيء آخر. هنا محلات شفنا محلات مثلا، أنا ما عندي حاليا سكر بس بشتري لك بأمن لك مثلا. لا لازم تأخذها، لازم أنت تأخذها من هذا صاحب المحل يجيب عندك، أو تأخذها منه بس مو لازم عندك، تأخذها منه وتودها له لهذا الشخص. صفت اللفظة بس أنه روح استلمها ما تصير. أيوة، لا استلمه هو. أيوة، لا، في أمر ثاني أنك أنت ما تتفق معه، ما يقول أنا اتفقت واشتريت وكذا، لا، أنت إذا كنت بائع لا تبع حتى تستلم أنت هذه البضاعة. بعد ما الصفقة يعني ما تميت، بل أنا بأمن لك بعد ساعة، بعد ساعة أمنت ساعة الخاص بدي أبيعه إياه بساعة أغلى، بل له خلص أمنت لك ساعة كذا شو بدك، بل له إيه، بل له رح استلم منك. لا ما يجوز، إذا أنت كله بأمن لك إياه إيه وعدته إيه أخذت السلعة من الرجل، يجوز حينئذ تقول له ها السلعة موجودة عندي أبيع لك إياه تشتري، إذا هو له حق بعمل الخيار، إذا قال لك لا خلاص أنا لغيت الموضوع أو شاف سعر أرخص أو أي شيء، فأنت اللي تكون تورطت حالك. أنا اشتريت وإلا في حالة إيش؟ لا، اشتريت من البائع الذي اشتريت منه ووضعت شرط خيار الشرط، هذا مخرج. يعني كل لو أنا بشتري منك واشتريت منك وكذا وكل شيء وتأخذ منه وعامل حسابك إن الرجل هذا بيشتري، جه هون ترجع، ليش؟ لأنك شرط عليه بعد يوم أو يومين أنا بأخذ ويمكن أرجع لك إذا وافق على هذا. نعم، لا يحوزها، يأخذها ويشتريها، لكن إذا زبون بطل يشتري تحوز رجع بس مشان ما يتورط فيها.